لأن الله عز وجل يقبض الأرواح عن طريق من؟ ملك الموت. وأما اسم عزرائيل فلم يصح. ورد من أقوال بعض التابعين كالحسن البصري، وورد في التوراة ولكنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، إنما هو ملك الموت عزرائيل الذي يقال عنه عزرائيل. فتصوروا أن هذا الملك العظيم يقبض هذه الأرواح الكثيرة جدا، يقبضها كنفس واحدة. ما هو الإنسان هذا؟ أي شيء؟ ما هو هذا الإنسان؟ انظر إلى عظيم مخلوقات الله، انظر إلى الأرض، انظر إلى الجبال، انظر إلى السماوات، انظر إلى العرش، انظر إلى الأجرام السماوية. يا إخواني، جرم من مجرمات من أجرام المجموعة الشمسية، وهو أصغر من الشمس واسمه المشتري، أكبر من الأرض من 730 مرة. 730 مرة أكبر من الأرض. أما تتحدث عن الشمس، أما تتحدث عن هذا الكون الفسيح، فما هو الإنسان؟ لا إله إلا الله. ومع ذلك هو المخلوق الوحيد الذي فيه نفسية التكبر والعصيان على أمر الله. وأما بقية الخلق أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا، استسلمت كل المخلوقات لأمر الله. هناك ملائكة أيها الأحبة لله عز وجل، كما سيأتي معنا في ذكر قضية الغيبيات من الملائكة، هناك ملائكة سجدت منذ أن خلقها الله إلى يوم أن تقوم الساعة ثم ترفع رأسها، لأنها تعرف عظمة الله وتقول: والله يا رب ما عبدناك حق عبادتك. لأنهم يعرفون عظمة الله. هناك ملائكة منذ أن خلقها الله إلى يوم إفنائها، إلى يوم تدمير السماوات والأرض، وهي راكعة وترفع رأسها وتقول: والله يا رب ما عبدناك حق عبادتك. طول عمرها، لأنها تعرف عظمة الله. لكن هذا الإنسان يتحدثون الآن عن كلامه ويتلعبون به ويتحدثون. هل هذا الإله صور هؤلاء الملاعين والملاحدة كما هو المذهب الوجودي المنتشر الآن في العالم؟ يقولون: لو تصورنا وجود الإله، فهل له الحق بعد أن يخلقنا أن يستعبدنا؟ خلق لنا عقولا نستطيع أن نفعل ما نريد. هكذا يتحدثون عن الله. قال: يعني نحن نعرف، نعم أنك موجود، لكن لا دخل لك في حياتنا. يعني خلقتنا وماذا يعني؟ ولو خلقتنا فما يعني، ماذا نصنع؟ سبحان الله، يعني كم هو الصبور، بالله عليكم كم هو الصبور. الله عز وجل الصبور، يشتمونه يسبونه، والله عز وجل يغار. يا إخوتي، يغار، يغار. هذه الكلمة العظيمة التي بدأت تتلاشى من قلوبنا، فلما نقول الله يغار والإنسان يغار، نحن نتصور إيش غيرة الإنسان. لكن صحابي روح من غزوة الخندق، وكان قد تزوج زوجته جديدا، ثم حصلت غزوة الخندق كما في صحيح مسلم، فوجد زوجته على الباب فاخترطها بالسيف غيرة عليه، وهي واقفة على الباب. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله أغير منا. الله يغار، ومع ذلك هؤلاء الملاعين يقولون عنه ثالث ثلاثة: أب، ابن، روح قدس. ويقول عنه يلد، ويقول عنه خلق الدنيا بست أيام واستراح، تعب اليوم السابع استراح. يسبونه يشتمونه، وبعضهم يسبه، يسب الرب، يسبه. والله الأب الذي هو والأم التي هي أرحم الناس على الإنسان على بنيها، تصل لدرجة ربما تذبح ابنها، أو أقل ما يقال يطرده من البيت. الأب والأم تطرد من البيت، خلاص لا نريدك، لكن مرات يذبحهم غيرة وغضبا منهم، لكن الله عز وجل يسبونهم ويشتمونهم يلعنونه الله العظيم وهو يرزقهم. فهو سبحانه وتعالى الصبور، ولكنه يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ في بلادنا من واحد يعني يترصد أحدا من أجل أن يعني يصيده في موقع، قل له طيب روح بتفضى لك يوم، بتقولوها في بلادكم بجيت يوم الآن مشغول، جل في علاه ولله المثل الأعلى، قل سنفرغ لكم سنفرغ لكم. فكيف جاءوا؟ فلذلك يسبونه ويشتمونه يطعمهم ويرزقهم، ولكن عندما يأتي اليوم الذي فيه الحساب يكون ضرس أحدهم في جهنم بمقدار جبل أحد، ضرسه في مقدار جبل أحد، يتمنى الموت ويأتيه الموت من كل جانب وما هو بميت، سيتمنى الموت. سنفرغ لكم أيها الثقلان، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالخلق بقاؤهم لا يخيف الرب، ولما أماتهم ليس بخوف منهم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد. والله بأمر واحد، زولي أيها الأرض، زولي يا مخلوقات، لا يبقى شيء. إخواني، ملك من ملائكته الذي التقم الصور وهو القرن المنفاخ، هذا قطر قطر الصور البوق لو وضعت فيه الأرض لم تكن شيئا، وهذا قال صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. تعرفون كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله. لما الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم فهو علامة من علامات الساعة، صدر الأمر إلى ملك الصور القرن أن التقم وجهز حالك، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، أول علامة من علامات الساعة هو إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين قال لملك الصور النفخ لإهلاك السماوات والأرض، تجهز. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم، مسك الصور وضعه في فمه، التقمه وضعه في فمه، وإيش كمان تعرفون؟ وحنى جبهة، كيف بده ينفخ؟ فهمتم؟ مش بس حطه يعني وجالس مرتاح، لا، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظرها، ينتظر الإذن من الله. نفخة واحدة يتدمر كل ما في الكون، يصعق يصعق لشدة الصعقة، لشدة صوت الصور النفخ، يموت كل شيء كل شيء، ويبقى وجه ربك، يبقى بس وجه الله، وكل شيء يتدمر. السماء كانت وردة كالدهان، لا شيء، الماء هذه يتفجر منها النار، تتلاشى الدنيا، الجبال كالعهن المنفوش، كل هذا الكون يزول يتدمر. فسبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإنما يمد لهم، يمد للصالح بصلاحه، والتقي بتقواه، والمجاهد بجهاده، والفاسق بفسقه سبحانه وتعالى. الله يزخرف للناس أعمالهم، حتى الكافر يزين لهم أعمالهم، الكافر يزين له عمله. نعوذ بالله أن يزين لنا الباطل، نعوذ بالله. يا إخوة والله لا تحسدوا الكفار على شيء مما هم فيه، والله لا تحسدوهم يا إخوتي. أي عذاب سيلاقوه؟ أي عذاب سيجدوه؟ أي عذاب هذا؟ ماذا سيذكرون من هذه الدنيا؟ أي شيء يشهدوا عليه؟ يا إخوتي، دخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد حصيرا، عندما في داخل بستان بساتين الأنصار، عندما قال ألا يقرب نساءه وصارت الخصومة بين الزوجات على النفق، فدخل عمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم نائم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه، وهو رسول الله، هذا النبي الذي سيملك من الجنة ما لا يمكن تصوره، وذلك في الدنيا ينام على حصير، أما في الجنة ما هو؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدخل عليه وهو متوسد الحصير، وهو نائم على الحصير وقد أثر في جنبه، فعمر قال يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمان بالحرير والديباج وأنت تنام على هذا الحصير وقد أثر فيك؟ غضب رسول الله، انتفض غضبا، قال له وقد مسكه في صدره من ردائه، قال له أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ في شك يا عمر، أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذا رسول الله حق. شوفوا أتباع الديانات والنصب والاحتيال والسرقة وأخذ الأموال وماذا يقول له؟ لا، هذا منتهى اليقين على أنه جاء بالحق ومتيقن عليه، ما سأل الناس دنيا، بل ما ورثه صدقة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من شعير صلى الله عليه وسلم. ولك هؤلاء الكفر لا يحسدوا، هؤلاء يحزنوا عليهم. صور هؤلاء حطب جهنم، حطب جهنم يا أخي، حطب جهنم، حطب جهنم، حطب جهنم، هؤلاء حطب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الحطب الذي يشعل به لا يشعل عليه، الآن الفروج المشوي يحرق به ولا يحرق عليه؟ يحرق عليه، ولكن هؤلاء يحرق بهم، حطب جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فسبحانه جل في علاه مميت بلا مخاف، ليس خوفا من كثرتهم أن يعجزوه، لا بالرزق ولا بالوجود والمنازع، قال باعث بلا مشقة، فهو سبحانه وتعالى الذي أماتهم وسيميتهم وهو الذي يبعثهم، باعث، هو باعث سبحانه وتعالى للنائمين من غفوتهم، فهذا بعث، وهو سبحانه وتعالى باعث العباد بعد النفخة الثانية، بعد النفخة الأولى ودمار كل الأرض والإفناء، ينزل من السماء ماء كمني الرجال، ينبت الناس كحمأ السيل، كأن الإنسان كله يبلى إلا عجب الذنب، عظمة صغيرة جدا تبقى في أسفل ذنبه، فينزل ماء من السماء كمني الرجال، فينبت الناس الأجسام، ثم ينفخ النفخة الثانية فتخرج الأرواح إلى أجسامها، تأتي كل روح إلى صاحبها ويرد إليهم الروح، ثم يساق إلى أرض المحشر، وأرض المحشر أرض صفراء يعني من النحاس، الصفراء لم يعمل عليها معصية قط، وتقترب الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكاد بعيدة عن الرؤوس بمقدار الميل. قال أبو هريرة الراوي: لا أدري ميل الكحل الذي تكتحله به العين أم هو ميل المسافة. والناس يعرقون على قدر أعمالهم ويخوضون في عرقهم، منهم من يكون إلى رجليه، من يكون إلى ركبتيه، ممكن يكون إلى حقويه، ممكن وبعضهم يقول ترقوته، وبعضهم من يلجمه العرق إلجاما. وهناك يبدأ حديث يوم القيامة ويبدأ طلب الشفاعة، نسأل الله العفو والعافية. فسبحانه وتعالى يبعثهم جميعا، البشر جميعا يحييهم، جميعا سبحانه وتعالى يحييهم، يرسل عليهم الأرواح وتدب هذه الأرواح في الأجسام، فتدب الحياة في هذا الإنسان. وهذا لا يعجز الرب بأمر واحد، بأمر واحد سبحانه وتعالى. فيا أيها الأحبة، وإن أراد الشيخ، وهذا هو مقصد، أن يعتقد المرء في قضية الإحياء والإماتة والبعث، هو اعتقاد ذلك، وأن يصنع هذا الاعتقاد لا يبقى مسألة شعورية ذهنية فقط، بل الواجب أن تكون هذه العلوم وهذه المعارف لها تفاعلات في نفس الإنسان ليقوم بالطاعة. ما قيمة أن نعرف أن هناك موت وهناك حياة كمعلومات مستقلة مجردة لا قيمة لها، دون أن نستشعر بهذه المعاني فتصنع فينا عملا، وتصنع فينا عبودية، وتدفعنا لمزيد الخوف من الله، ومزيد المحبة له، ومزيد الرجاء أن نرجوه سبحانه وتعالى. وفي هذه المجالس عظمة وأجر، لأننا علينا في كل مجلس أن نحصل في قلوبنا، نحصل الشعور بأننا في مجلس أننا نخافه، لابد ليتحصل لنا الأجر. تعرفون الحديث وأننا نرجوه، تعرفون الحديث أن هناك ملائكة سيارة في الطرقات حتى إذا سمعوا، تصور بريطانيا كم هي المجالس التي يحضرها الشيطان، فهذه رحمة من الله، ساقك في كل مجلس، في كل أسبوع في مجلس من أجل أن يصيبك هذا الخير. فتأتي الملائكة، ملائكة يفقدوا مجالس الذكر ولكنهم يروا هذه المجالس فيأتوا إليها ويتدافعوا ليسمعوا أي حديث يقول هؤلاء العبيد الضعفاء المساكين. نحن مساكين يا إخوتي، نحن ضعفاء، نحن فقراء، نحن نرجو من الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يميتنا على خير وهداية وأن يرحمنا، يوسع علينا قبورنا. نحن ضعفاء يا إخوتي، نحن ما نطيق ضربة ملك، نحن لو حال الله بيننا وبين الجن لتخطفتنا، نحن ضعفاء يا إخوتي. فنرجو من الله عز وجل بهذه المجالس أن يقوي فينا الطاعة، وأن يغفر لنا، حتى إذا جاءت الملائكة وسمعت ماذا يقول هؤلاء العباد ورأى الرب في قلوبنا خيرا، فعتت الملائكة فالميزاب، صنعت ميزابا حتى وصلت إلى السماء وتقول الله يقول لهم: ماذا يقول عبادي، ماذا يسألون، ماذا يرجون، أشهدوا يا ملائكتي أني قد أعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعادوا، أي النار. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يرزق قلوبنا الذكرى، أن ترزق قلوبنا الذكرى، أن نتذكر. جزاكم الله خير الجزاء، ونكمل الأسبوع القادم عند قول الشيخ: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وهذا عرضنا به قليلا لكن سنفصل فيه: لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. والآن أسئلتكم أيها الأحبة، نحن عندنا الأسئلة الآن، الأسئلة كما تعودنا، جزاكم الله خيرا. تفضل. في الآية التي تقول سنفر لكم أيها السقر، يعني الفراغ كيف معنى في هذه الآية؟ الفراغ يعني الانشغال، هنا الانشغال عن شيء بشيء، وليس معنى الفراغ أي من كل شيء، الانشغال عن شيء بشيء. فحين اجتماع الخلق يوم القيامة تتوجه إرادته بمحاسبة عبادته، بمحاسبة عباده فيما فعلوا، يفرغ من إطعامهم، من رزقهم، من كسوتهم، من إحيائهم، من إمام ماتتهم. هذه الإرادة لا تكون يوم القيامة، وتتوجه الإرادة إلى الحساب. فهذا معنى أي قد فرغت إرادات الله عز وجل مما يقع في الدنيا من إرادات له في خلقه إلى إرادة محاسبته. واضح؟ هذا تفضل. ما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبدي الصالح، يكره الموت وأنا أميته. الذي أيها الحبيب، نعم أيها الحبيب، الحب درجات، وأقل ما يمكن للمؤمن أن لا يخاف الموت، أن لا يخافه ولا يتعامل معه كشيء غريب. وعائشة رضي الله عنهم، هناك حجة أقوى لسؤالك، وهو أن عائشة قالت كلنا يكره الموت، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى كراهية الموت ومعنى محبة الموت. وإلا فكل الناس يحبون الحياة، أن يبقوا أحياء، إلا ما وقع من الشهداء ووقع قبل ذلك من الأنبياء لما يرون في الموت طاعة، لما يرون في الموت طاعة. ولكن وقع من بعض الصالحين محبة الموت، كما قال بعضهم والله لو كان الموت هذا سارية هذا المسجد ما سبقني إليها أحد إلا رجل أجلد مني. وكما قال عمر رضي الله عنه والله لولا ثلاث ما أحببت هذه الدنيا، وذكر منها مجالس العلم ومجالدة الكفار، واضح أيها الحبيب، وقيام الهواجر وقيام الليل. فقالت عائشة، سألت عائشة رضي الله عنها، فنحن نكره الموت، كلنا يكره الموت يا رسول الله. قال ليس هذا يا عائشة، ولكنه المؤمن الذي يعلم أن ما عند الله خير له، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، ويحب لقاء الله لما يعلم من رحمة الله عليه، لما يعلم من إكرام الله له، فيحب لقاء الله. وأما الكافر فإنه لا يرى، ينظر إلى ما قدم فلا يرى إلا شرا، ولا يرى من الله عليه إلا شرا، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فقضية محبة الموت يعني تقع من الإنسان، وقد لا تقع من الإنسان الصالح، واضح؟ قد تقع وقد لا تقع، وليس هذا عيبا، وليس هذا عيبا، ليس هذا عيبا في حق الإنسان. ولكن الذي ينبغي على الجميع وجوبا أن يحبوه هو لقاء الله سبحانه وتعالى. الآن هذا الصحابي الذي قال ما الذي بيني وبين الجنة؟ قال أن تموت. فلماذا اقتحم الموت؟ لماذا؟ لأنه رآه حاجزا بينه وبين من يحب. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الموت؟ هل لذات الموت؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم خير ما بين الدنيا وما بين لقاء الله، فقال إلى الرفيق الأعلى، فلأنه رأى الموت حاجزا بينه وبين لقاء من يحب وهو الله سبحانه وتعالى. فهكذا إذا قويت في نفس المرء الصالح الإنسان المسلم، إذا قويت عنده الرغبة بلقاء الله يرغب في الموت ويندفع إليه، وإذا قوي لديه جانب آخر وهو جانب الازدياد من الطاعة، فإنه يحب الحياة. ولكن لا يجوز للمرء أن يتمنى الموت، أن يتمنى، واضح؟ لا يجوز له أن يتمنى، ولكن وإن كان إذا لضر أصابه وإن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي في ديني ودنياي، وإن كان وأمتني إذا كان الموت خيرا لي في ديني ودنياي. واضح؟ تفضل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. مش لا ما أعجب، مش معنى ما أعجبتكم، رأوها على غير الجريان الذي يعرفوه، وفهموها على غير مرادها وعلى غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقع منهم الموقع الذي يريدونه. ولماذا لم يقع منهم الموقع الجيد؟ لماذا؟ لأنهم فهموه على المعنى الخطأ، أنه بمظنة خوف أن يموت المرء هو بغض الله عز وجل لهذا الإنسان. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى العمل الصالح. ولكن قد يعمل الرجل الصالح أيها الحبيب، قد يعمل الرجل الصالح الأعمال ويخاف، وليس أن يكره لقاء الله ولكن يخاف من اللقاء، وهذا الذي سيقع. فالمرء في الدنيا الذي يغلب عليه لا الرجاء، الذي يغلب عليه الخوف، ولكن عند الموت ما الذي يغلب عليه؟ الرجاء. خلاص، كما قال معاوية رضي الله عنه وقد حضرته الوفاة، ذكر شيئا من سيرته لما كان كافرا فلو مات لكان في جهنم، ولما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلو مات لكان مؤمنا، قال: أما اليوم فأنا لا أرجو إلا كلمة واحدة أن يتغمدني الله عز وجل بها رحمته، وهي لا إله إلا الله. انظر إلى معاوية كاتب الوحي الذي نشر الله به الإسلام وخال المؤمنين، ومع ذلك عند موته ما رجى شيئا سوى تعلقه بهذه الكلمة، هذا اليقين الذي عنده: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، أي سؤال؟ تفضل. أنا مش سامع حقيقة. لا مش سامع. تفضل، في صوت بيشوش. نعم، أنه لا يوجد عذاب القبر. لا، هو عندهم غير متواترة، أحد عندهم. نعم، هم هؤلاء يا أيها الأخ بارك الله فيك، ينفون عذاب القبر ووقعوا في اضطرابات ومشاكل، وخاصة الذي يحمل اللواء في هذا الوقت فريقان في قضية إنكار عذاب القبر. الفرقة الأولى وهم القرآنيون، أي الذين لا يأخذون بالحديث، الفرقة موجودة ولكن ضعيفة في بلادنا، وزعماؤها في بلادنا هم العلمانيون وأهل الرأي، ترى مثلا يرد الأحاديث بفهمه الخاص للقرآن واحتجاجه بالأحاديث قليل، مع أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بالحديث. فالقرآنيون ينفون عذاب القبر كونه لم يرد صراحة في القرآن. الفرقة الثانية التي تنكر عذاب القبر وهم الذين لا يرون في حديث الآحاد حجة لما يسمى بالعقائد، أو لا قسموا الشريعة إلى قسمين: عقائد وأحكام، وهذا تقسيم بدعي لم يكن عند الأوائل. الصحابة كانوا يرون كله دين، ما كان متعلق بما يسمى اعتقاد وهو الأمر التصوري والتصديقي، والأمر الثاني ما كان عملا، والعمل لا يمكن أن ينشأ إلا بتصور واعتقاد وتصديق. فهؤلاء قالوا أن الاعتقاد، وهذا شرحناه لعله في الدرس الثالث والرابع بتوسع عندما فسروا لنا معنى الاعتقاد، وهو التصديق الجازم المطابق للواقع بدليل، فسروا هذا، قالوا هيك الاعتقاد هو التصديق الجازم، والجزم لا يكون إلا بيقين، حديث الآحاد ظني، فبالتالي لا يجوز أن يحتج بالظن على اليقين. هذا شرحناه في الأشرطة الأولى وقلنا هذا فاسد أصلا، تفسير أصلا فيما قالوا أن الاعتقاد هذا معناه هذا قول بدعي، وتقسيم الشريعة إلى اعتقاد وإلى أحكام تقسيم حادث. وقلنا أن لفظ الاعتقاد لفظ حادث، من كان معنا في الدروس الأولى، أن لفظ الاعتقاد لفظ حادث وله آثار سيئة وسلبية على مجتمعاتنا وهو الدين. وفهؤلاء وهم أئمتهم في هذا العصر الذي تبنى هذا الرأي وهو حزب التحرير وقع في اضطرابات، فقال نصدق ولا نعتقد وهكذا دخل في اضطرابات. ولكن أهل السنة يثبتون عذاب القبر ويقولون أن ما ثبت به الدين الذي نتقرب به إلى الله عملا فهو دين نتقرب به إلى الله اعتقادا. وحتى الشوكاني قال أن أحاديث عذاب القبر، أن أحاديث عذاب القبر شبه التواتر، ليست متواترة شبه التواتر، وبعضهم قال هو تواتر معنوي، يعني أن الحديث لم يرد بلفظه بعدة أسانيد، ولكن لفظ ورد عذاب القبر في غير ما حديث من عدة طرق، وذلك هو تواتر معنوي. فعذاب القبر عذاب ثابت. في مرة في جلسة مع بعض أئمتهم عندنا قال ما فائدة أن نعتقد أن هناك عذاب قبر أو ما نعتقد؟ قلت ما فائدة، إذا جريت على هذا المجرى ما فائدة أن نؤمن بوجود عرش أو لا نؤمن بوجود عرش، بالرغم هذا خطأ طبعا، فما من أمر أعلمنا الله به إلا وله أهمية في عبوديتنا له، كما شرحنا ما علمنا الله بشيء إلا وله أهمية، توسعنا فيه، إلا وله أهمية في تمام عبوديتنا له. هل صحيح الذي لا يؤمن بعذاب القبر في خوفه من لقاء الله ومن استعداده له كمن لا يؤمن؟ هو ما سوى هؤلاء، يعني هؤلاء على ضلال كبير. بعضهم قال، وهذه طريقة جديدة في المناقشة، في كتاب سماه الاستدلال بالظني في العقيدة، قال أن هذا الباب يرجع فيه إلى الأصوليين لا يرجع إلى أهل الحديث. حسن البصري، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، سعيد بن سيب، هؤلاء الأئمة ما كان واحد منهم والله واحد عالم أصوله وعالم حديث. أمر قضية التفريق بين حديث متواتر وحديث آحاد من أجل أن أبطل لكم إياه، وإن كان شرحته في الباعث الحثيث بتوسع فارجعوا إليها في الأشرطة الأخيرة، ولكن أنا أخبركم أن الأوائل لا يعرفون لا متواتر ولا آحاد، وإنما المتواتر والآحاد لا يكون إلا للمتأخرين. الآن الحديث الآحاد بالنسبة إلى الوارد إليه كرجل في السند، الحديث المتواتر له عدة طرق، تعرفون المتواتر؟ يعني حديث بسند واحد روي بعدة، بمتن واحد روي بعدة طرق. طبعا هم اختلفوا في عدد الطرق التي يبلغ بها التواتر، بعضهم قال ثلاث، بعضهم قال أربع، بعضهم قال خمسة، بعضهم قال عشرة، بعضهم قال عشرين، وهكذا بعضهم قال سبعين، بدأوا يذكرون هذه الأمور. يعني الآن لو جيت أنت للتحريري أو الذي لا يؤمن عذاب القبر، قلت له والله أنا وجدت حديث متواتر في عذاب القبر، قل لك كم متواتر؟ قل لي ثلاث، قل لك لا المتواتر عندي أربعة. يعني حتى هذا الضابط لا، يعني عليك أن تحدثني بشيء نتفق عليه، متى يبلغ الحديث إلى درجة التواتر؟ قالوا اطمئنان قلبي. قلت لهم أنا الاطمئنان القلبي يصلح لدي برواية واحد ثقة، إذا قضية اطمئنان قلبي، لأن الاطمئنان لا يتم عن طريق العدد الكثير فقط، العدد الكثير يأتي الاطمئنان، لكن مرات العدد الكثير لا يحصل به الاطمئنان كما يحصل بدرجة رجل ثقة عدل يأتي إلي بالخبر لوحده. صحيح؟ يعني ربما يأتي ثلاثة ثقات ولكن تعرفهم ليسوا بالضبط العالي بخبر على هيئة ما، ويأتيني شخص بهيئة أخرى فأصدق الشخص وأرد السلام. إذن الإطمئنان لا يتم عن طريق العدد فقط، ولكن يتم عن طريق توثقك لهذا الرجل واطمئنانك إلى حديثه. لكن لنبطل قضية إيمان سعيد، إيمان أو إيش يا أبو هريرة رضي الله تعالى باعتباره إيمان، وإيمان سعيد بن المسيب، وإيمان تلميذه اللي هو لنقل من تلاميذ سعيد لنقل الزهري بالرغم أنه من صغار التابعين، ولنقل بعد ذلك مالك. هؤلاء نأخذ سلسلة الذهب، مالك نافع بن عمر، هؤلاء الثلاث هل كانوا عندما يعتقدون يشترطون التواتر؟ طيب لنفترض أنه أبو هريرة باعتباره رجل متأخر، لا خلينا نأخذ مالك نافع مين؟ اتفقنا ابن عمر، وابن عمر من صغار الصحابة، يعني من صغار الصحابة، يعني روايته عن الصحابة أكثر من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم ما معنى صغار الصحابة؟ يعني الذي أكثر الرواية عن الصحابة أكثر من روايته عن رسول الله، هذا صغار الصحابة. يعني ابن عمر روى عن عمر، وروى عن أبي بكر، وروى عن عثمان، وروى عن كبار الصحابة الأجلة العظماء، سعد بن أبي وقاص روى عن الكبار، عن معاوية، عن هؤلاء. طيب لما ابن عمر سمع حديثا، بده يسمع حديث ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من صحابي، مر يوم وجلس مع أبيه عمر، قال له عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وصل إلى ابن عمر عن طريق تواتر ولا طريق أحد؟ بالإجماع طريق أحد. هل ورد يوما من الأيام قال له لا هذا في باب الاعتقاد أنا لا أخذ به؟ نعم ورد أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يصاب بالشك من بعض الروايات فيتوثق منها، لا ردا للحديث ولكن زيادة في التوثق، وعامة ما رده في باب الأحكام لا في باب الاعتقاد، مثل توثقه من أبي موسى الأشعري لما طرق عليه الثلاث طرقات ورجع، جاء أبو موسى إلى موعد رضي الله تعالى عنه مع عمر في بيته وهو خليفة، فطرق عليه قاعدة عامة وليست كقاعدة تفرق ما بين ما هو معتقد وتصوري وبين ما هو حكم ليس معتقد. واضح؟ طيب إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع حديثا في المعتقد من عمر، سمعه على وجه التواتر ولا على وجه المفرد الأحاد؟ الأحاد، ليس على وجه التواتر. هل صدق به واعتقده أم أنه طلب التواتر؟ لا يمكن أن يحصل التواتر، ربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم به عمر لوحده، كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة لوحده كما حدث ابن عباس وهو على الدابة، وهو على الدابة يحدثه كما حدث معاذ في المسجد، يا معاذ أي سورة في صدرك أعظم، أي آية في قلبك أعظم، لوحده. الآن ابن عمر أخذ الحديث، أخذه وهو صفة الأخذ أحادية، ومع ذلك لم يفرق بين ما هو معتقد وما هو متواتر. هذا ابن عمر يوم جلس مع مين؟ جلس مع عبده، مع فتاة، مع مولاه، مين هو؟ نافع. نقول نافع استبقنا السلسلة هاي المشهورة لكل حافظة، سلسلة الذهب. فجلس يوم مع نافع، قالوا يا نافع قال رسول الله، ما قال له لا ابن عمر، لا قال له عن عمر عن أبيه أو قال له ما يهمنا، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال له والله يعني هذا بتعرف يا صحيح يا سيدي، لأنه نافع مولى، شمات مولى يعني كان عبدا فأعتقه، فالولاء له، الولاء له، والولاء يثبت بالإعتاق والإسلام، لأن واحد النصراني الآن أسلم على إيدك فإنت بترثه، الولاء بالإسلام وبالعتق، الولاء يثبت بالعتق والإسلام لغير العرب. فإذا ابن عمر حدث نافع، فنافع قال والله يا ابن عمر يا مولاي هذا حديث يعني في العقائد لابد أن أذهب وأسأل عنه جماعة حتى يصل درجة التواتر. ما حصل بل اعتقده. طيب بعدين هذا نافع حدثني مالك. مالك سمعه من واحد معتقد. متى تأتي درجة التواتر؟ مين اللي بيبحث في التواتر هذا؟ مين هو؟ مين هو؟ هل هو مالك؟ إذا لا درجة لا الصحابي الأول الذي سمعه من صحابي ولا التابعي الذي سمعه من صحابي، قد يوجد التابعي آخر سمعه من تابعي، ولا تابع التابعي كان يشترط التواتر. متى أصلا؟ مش يشترط، لا يوجد في عصره شيء اسمه التواتر. التواتر يوجد بعد ذلك، بعد مالك وبعد الشافعي وبعد أحمد وبعد هؤلاء يأتي المتأخرون فيجمعوا هذا الحديث، يجد له رواية من الصحابي فلان سين إلى فلان إلى آخره، ويجد الحديث من الصحابي آخر إلى تابعي آخر. لا ينبغي أن يشترك هذين الطريقين في رجل واحد مستقل، وثالث إلى طريق، ورابع إلى طريق، وخامس إلى طريق. فمن الذي يكون عنده شيء اسمه حديث متواتر؟ من؟ متأخرين. متأخرين احنا الان بنقول في متواتر، لكن حتى زمن شيوخ احمد، زمن احمد بلا شك جمع الاسانيد والى اخره، لكن حتى شيوخ احمد لم يكن لديهم هذا حديث متواتر عنده عشر طرق وهذا ثلاث طرق وهذا اربع طرق وهذا طريق واحد، لم يكن عندهم هذه القضيه. اذا القرون الاولى كانت تعتقد بلا تواتر، فما وسع ابن عمر وما وسع سعيد وما وسع نافع ما وسع مالك يسعنا نحن قالوا الظن لا يثبت به اعتقاد. قلنا الظن هذا الذي تزعمونه واليقين ليس الدرجة حدية 100%. يعني القرآن أطلق اليقين، أطلق الظن على اليقين، قال سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا، هذا منتهى اليقين، واضح يا إخوان؟ فالظن قد يثبت به الاعتقاد لأنه هو الأمر الراجح، وينبغي أن نتعامل مع الألفاظ تعاملا شرعيا. هذا يا أخي يعني لا يلتفت إليه. وعلى كل حال عذاب القبر سيأتي في باب آخره في آخر الأبواب في هذا الكتاب. وأما هؤلاء فالذين فرقوا بين ما هو اعتقادهم. الصلاة عندكم أحكام الصلاة هل هي عقائد؟ قالوا لا. بنقول لهم طيب كيف، هل يجوز للمرء أن يصلي من غير اعتقاد وجوب الصلاة؟ هل يجوز للمرء أن يصلي أن يصوم من غير اعتقاد وجوب الصوم؟ إذن الصوم اعتقاد كما أن الجنة اعتقاد، فالتفريق ما بينه هو في الاعتقاد في جانب التصديق فقط، وجانب آخر لا يدخل جانب التصديق ويدخل جانب العمل، هذا لا وجود له، لأنه ما من عمل إلا ومن شاءه التصديق والاعتقاد. هذا تفريق لا يعرف عند الأوائل وللأسف. بس منبهكم لهذه النقطة، السلفيون مشايخنا جيدين في هذا الباب، ولكنهم لم يفهموا هذا العموم. وأنا قلت لكم مرة لعله في الدروس الأولى، قلت لكم مشكلة مشايخنا عدم اتحاد العلوم، تذكرونه لما تكلمنا عن المحكم والمتشابه، وابن عثيمين في كتابه الأصول قال بوجود المجاز، تذكرونه؟ بعضكم من حضر الدرس يذكرها، وقال أن حديث الجار وحق بصقبه أنه يجري عليه التأويل، وقلت لكم أن سبب هذا الفساد وهذا الخطأ عدم اتحاد ماذا؟ العلوم، عدم اتحاد العلوم، لأنه يرى أن علم الأصول مختلف عن علم التوحيد والعقيدة، وعلم الأصول مختلف عن علم الفقه وعلم الحديث، لا يراها علما واحدا في أصولها وجذورها، والحقيقة أنها تلتقي في كل هذه العلوم تلتقي في أصول واحدة. فالآن انتبهوا، يقولون المشايخ مثل الشيخ ناصر الألباني يقول وبلسانه يقول إن التفريق بين ما هو عمل وما هو اعتقاد تفريق بدعي، نفس الكلام شرحنا لكم اياه. وقال القول الذي يقوله السلف والذي رددته على مسامعكم على انه لا عمل بلا اعتقاد، لا عمل بلا اعتقاد. طيب فما الضرورة؟ انتبهوا لما هذه المسألة واضحة في أذهانهم، والعلم لا يكون عاما وشاملا ولكن يكون جزئيا وانتقائيا لا يكون شاملا، فلماذا لا تطبق هذه العقيدة على عدم اشتراط الجحد في الأعمال المكفرة؟ ترون الجامع انه لا يوجد عمل الا بشكل، لا يوجد عمل الا بتصديق، وكل عمل لا بد له من اعتقاد. هذا كلام صحيح 100%، مع تحذيرنا وتنبيهنا على ان لفظ الاعتقاد لفظ وراءه من الشر ما وراءه. ارجعوا للشرطة الاولى فصلنا فيها ضرورية ان لفظ الاعتقاد لفظ جديد، وهو انتصار لمذهب المعتزلة الذين يعظمون شأن التصورات وشأن الاعتقاديات والأعمال القلبية والتصورات العلم القلبي والمعرفة القلبية على العمل، وهو انتصار للمعتزلة. الآن لماذا لا يطبقون هذه القضية أنه لا عمل إلا باعتقاد، لا عمل إلا بتصور، لماذا لا يطبقونها على قضية التكفير بالأعمال المكفرة؟ ايش في عند السلف والخلف والأمة كلها في أعمال وأقوال مكفرة؟ يعني سب الله عمل مكفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم عمل مكفر، صحيح؟ شتم القرآن عمل مكفر، الحكم بغير ما أنزل الله عمل مكفر، وهذا العمل المكفر لا عمل إلا باعتقاد، يعني شيء عادي. علينا أن لا نبحث عن الاعتقاد، بمجرد وجود العمل دلنا على وجود الاعتقاد. هم يقولون أن التفريق بين الأعمال والاعتقاد من جهة ثبوت الحكم باطل. قالوا أنتم لما قلتم المتواتر يثبت به الاعتقاد والآحاد والمتواتر يثبت به العمل، فقد فرقتم بين العمل والاعتقاد، وأنتم هنا فرقتم بين العمل والاعتقاد، تصورتم عملا مكفرا من غير اعتقاد مكفر. أن يسب الله وهو يحب الله، وقلتم أنه يمكن للرجل أن يحكم ويشرع للناس دينا غير دين الإسلام مع اعتقاده بأن دين الله أفضل من دين الكفار. فهمتم؟ هذا عدم اتحاد العلوم. العلوم انتقائية تطبق على نقطة ولا تطبق على بقية الباب. وليس معنى هذا، ليس معنى هذا أيها الأحبة، ليس معنى هذا أن كل عمل معصية يعملها المرء لا بد من وجود اعتقاد على أنها كفر. أنتوا هذا الرابط ما بين الظاهر والباطن ارتباط لزومي ولكن غير مطلق. فالذي ترك عملا من أعمال الواجبات هو في داخله إرادة غير العمل الذي هو دليل عليه، يعني العمل دليل على نفس القلب. انتبهوا لهذا. لكن هم طبقوها وين؟ طبقوها على حديث الآحاد والمتواتر، وما طبقوها على بقية العلوم، ومنها ما يهمنا في زماننا هذا ما يخص في باب الأعمال التي سماها الله كفرا وقال عنها أئمتنا أن المقصود بها الكفر الأكبر. أرد أستاذ تفضل. السؤال الأخ يقول هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ في كتب الفقه الروح تطلق على النفس، والنفس تطلق على الروح، وتطلق على الدم كذلك. يقولون الحيوانات اللي ما فيش لها دم زي الصرصور زي الدبان، ها؟ يقولون عنها ما لا نفس لها سائلة ولا روح لها سائلة ولا دم لها سائل، ثلاث إطلاقات. علامة عندهم النفس والدم والروح واحد، هكذا بالإطلاق. فهمت لغة الفقهاء؟ يعني النفس والروح عندهما شيء واحد. لكن في لغة إطلاق الاجتماعية يعني علماء الاجتماع، هل الروح عندهم غير النفس؟ الجواب نعم، الروح عندهم تطلق على السر، على السر الذي نقصده، على السر الذي نقصده. ويطلق النفس على مشاعر الإنسان في علومهم الاجتماعية، يقول النفس الإنسانية ويقصد بها المشاعر الداخلية للإنسان. أما في إطلاقات القرآن فإن النفس لا تسمى نفسا إلا باجتماع الروح مع الجسد، اجتماع هو الإنسان، النفس لا تسمى إلا باجتماع الروح مع الجسد. واضح يا أستاذ؟ فحينئذ تكون نفسا كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نفخ روح القدس في روعي أنه ما من نفس منفوسة تموت إلا وقد استكملت رزقها وأجلها. شو المقصود بالنفس هنا منفوسة؟ إنسان، إنسان في كسبه وعمله. واضح هذا؟ ويكفينا ولا إطلاقات الفلاسفة وما يقولوها عن النفس وعن الروح وكلام الغزالي، هذا شيء طويل، لهم تفريقات وبعضهم يجعلها شيئا واحدا. ولكن يكفينا ما يهم موضوع كتب الفقه، ويهمنا ما هو إطلاق الكتاب والسنة. واضح يا أستاذ؟ أما السؤال الثاني، الأجداث هي القبور، الأجداث هي القبور. خلينا نفتح مجال أخر لرفع، يتأجل الرفع. نسمح للإخوة، الإخوة دائما يشكوا أنك تأخذ وقتا طويلا، فقلنا لهم لا لا بس، حتى احنا قررنا تكون أسئلتك في آخر الباب. التاريخ، التاريخ موضوع آخر. التاريخ يثبت بأقل مما يثبت به الكتاب والسنة. ليه؟ لأنه عندنا الكتاب والسنة بماذا نحتج بهما؟ من أجل أن نتعبد الله. لكن التاريخ وأحداثه هل نأخذ منه الحكم، الكتاب الجائز والواجب هل نأخذ منه الأحكام الشرعية؟ نأخذ منه العبر. فحينئذ موضوع العبرة أوسع من موضوع الحكم الشرعي. نحن نتحدث الآن عن الأعمال التاريخية والأعداد التاريخية، نحن نتحدث عن قضية التواتر والآحاد فيما يخص الدين وهو الكتاب والسنة. هذا هو. هل هناك تلازم بين الشرع والإرادة الشرعية؟ وهل أما الكفار هذه تنقل شرعية إرادة شرعية؟ أضربك في هذا الآن. أعمال المسلم الصالحة تجتمع فيها الإرادتان، إرادة شرعية يعني الله أراد منهم أن يصلوا فصلوا، كما تقول هذا والله هذا الرجل يفعل خلاف ما يريد الله. شو المقصود ما يريد الله؟ الإرادة الشرعية خلاف ما يحب الله، صح؟ فهي إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فكل شيء يقع هو بإرادة الله. مسمى الإرادة الشرعية، كيف جاءت اسماء الشرعية؟ يعني الكفار يعملوا أشياء مخالفة للشرع، كيف نقول لهم إرادة شرعية؟ هل انتهى؟ لا، هي خلاف الإرادة الشرعية. إرادة شرعية. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، فيما لا يريد بكم اليسر؟ إرادة شرعية. يريد الله ويريد الله ليخفف عنكم، هذه ايش الإرادة؟ إرادة، كلمة إرادة أطلقت على يريد الله ليخفف عنكم في ماذا؟ في الشرع. لكن واحد راح أراد يحمل جبل، ممكن واحد راح حمل 100 كيلو على الظهر وظل ماشي لما انقطع ظهره، حصلت كونيا لكن ليست بإرادة الله الشرعية. فهنا المقصود الإرادة الشرعية. إذا أطلق الشارع على ما يحبه الله ويرضى من أمره ونهيه على اسم الإرادة، أراد الله منهم هذا. فهم لما عصوا خالفوا إرادته الشرعية، ولكنهم وافقوا الإرادة الكونية، لأنه لا يقع شيء في الدنيا سواء من طاعة الطائع أو معصية المعصي إلا بأمره، إلا بإرادته، كلفظ الأمر، الأمر الشرعي والأمر القدري. كتاب الشيخ متولي الشعراوي عقيدة المسلم، يقول أن الموت في حديث رسول الله كان في الحديث فتبعتون فهمكم ستين فيقول بأن الموت هنا ليست معنوية ليست بنتية جدال بعدم القبر كما لا عدد القبر تكون معنوية كأنك النوم يرى في المنام أنه يتعدد ليش هكذا يرى؟ الأخ يقول هكذا يقول أنا ما أعرف أن ساراو يقول بهذا القول لكن ساراو ما فيش شيء عليه بعيد ممكن يقول لكن ما يعني ما سمعت أن أحد ينسب هذا القول ويقول أنه في كتاب له يسمى عقيدة المسلم يقول أن الساراو احتج بالحديث أنكم ستموتون كما تنامون وستبعثون كما تستيقظون فكما أن المي النائم يتألم في نومه بالأحلام شوف حدا بيذبحه وشوف حدا بيعرقه فهو يتألم من غير تألم البدن فكذلك سيقع في القبر هذا الألم هذا الكلام صحيح ولا غلط هذا الكلام منتهى الضلال هذا الكلام منتهى الضلال نعوذ بالله من الخذلان العذاب يوم القيامة عذاب على الأبدان وفي القبر على الأبدان وعلى الأرواح والدليل الحديث الساعة الآن الكلام طري تختلف إيش الحديث يضغط عليه القبر ضغطة حتى تختلف أضلاعه وأما تفسير الأضلاع بالأضلاع النفسية فهذا من باب التأويل وقد تكلمنا في التأويل أين أوصل أصحابه إلى تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي فهذا دليل عذاب القبر طيب حديث مانع الزكاة الشجاع الأقرع الحديث الصحيح شجاع أقرع بيجي شجاع اسم شجاع أقرع مش في المنام بيجي شجاع أقرع لو كان القضية قضية نوم مريح الشغلة يعني لا هذا خلاف يعني هذا تعطيل حقيقي لمعاني كلام الرب الحقيقي يتلاعب بها فإن قالها فهو مبطل والزنادقة هم الذين والزنادقة والفلاسفة المشائين في تاريخنا هم الذين ينفون الألم الحسي والنعيم الحسي في الجنة بتوكل يعني وانت نايم بتوكل تشعرنا في بتوكل ولا بتوكل وأكله يخرج لا عذرة ولكن يخرج كرشف المسك يعني بيشم في المنام طيب كيف يرى أهل الجنة إخوانهم في الدرجات العلى مثل النجوم العالية في السماء كالنجم الغابر في السماء إضاءة هذا في المنام هذا ضلال إن قاله فهو ضال وشعره يعني في هذا الباب يعني لا يؤخذ منه تفضل يا أبا نعم موت المؤمن ليس كموت الكافر النبي صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت وقال اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت فالموت له سكرات والحديث بالخفة الشديدة إنما للشهيد بالخفة الشهيد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقرصة الذباب أما سكرات الموت فإنه يعاني منها المؤمن والكافر ولكن معاناة المؤمن أخف بقليل من معاناة الكافر المقارنة ما بين كما قال صلى الله عليه وسلم أن تخرج قطرة الماء من فم السقاء هكذا تخرج المؤمن روح المؤمن سريع وأما الكافر فتخرج مثل الشوك الذي التف حوله الصوف المبلول السفوت فالملائكة تنزع النزع الروح تتخلل البدن متشابكة في كل أجزائه وتنزع وتنزع منه من رؤوس يبدأ النزع من رؤوس أصابع أقدامه وينزع حتى تخرج من رأسه فيتبعها البصر يتبع الروح ولذلك يموت المرء وهو مغمض العينين فيغمض وهو مفتوح العينين فسكرات الموت هي منازعة الموت أي سحب الملائكة ملك الموت، والملائكة سحب الملائكة للروح من البدن، الروح من البدن، والروح تتخلل كل البدن، ما من ذرة في الإنسان حية إلا وفيها الروح. هذا هو الجواب. السلام عليكم. الملائكة في هذه الدنيا قبل الصعقة الأولى لا يموتون، أما عند الصعقة فكل شيء يموت، حتى حملة العرش، لقوله حتى حملة العرش، والعرش يعني محمول بالملائكة بقدرة الله، إذا قال الله له كن محمولا يحمل. إنما هو حتى ملك الموت قال ويبقى وجه ربه، ويبقى وجه ربه، كل شيء يموت. وهذا من تمام جاء في الحديث، وهو من أعظم الأحاديث أيها الحديث، من أعظم الأحاديث، لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن قضية الصحق، وقف على المنبر، فلما يموت كل شيء ما يبقى شيء، كل شيء يدمر، فقال صلى الله عليه وسلم ويقول الله، الله لا يبقى إلا الله، ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى الرب يقول أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ قال الصحابي راوي الحديث فاهتز منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسقط علينا، حتى المنبر اهتز لهذا الخبر، واهتز المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه، حتى قال خفنا أن يسقط علينا المنبر. أن الله عز وجل لا يبقي شيء وينادي، هذا من تمام ألوهيته ووحدانيته، أين ملوك، أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب إلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما يبقى إلا الله. لكن من الذي يحيا أولا من الملائكة؟ يقال حملة العرش أولا، ويقال ملك الموت. وأما من الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأفيق فأجد إبراهيم ويجد موسى، موسى فيقول أنا لا أدري، ولكن حقيقة أنه يكون قد يعني ميت، هل هو بالصعقة الأولى التي خر منها لما تجلى ربه للجبل، لكن يكون ميتا. وأول من يكسى كان الناس يقومون عراه، فلما يقوم يجد بجانبه موسى، فلا يدري من قام أولا. وأول من يكسى من بني البشر هو إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، طريق طويل ما أعرف ما ورد في الحديث، هو أبو الأنبياء ويكفيه فخرا. أما ليش السبب أنه أول من يكسى ما جاء في الحديث، ولا نقول إلا ما جاء في النص أو علمناه، أما ما أعرف أن جاء في النص سبب لماذا أول الذين يكسوا من بني البشر هو إبراهيم عليه السلام. نعم تفضل. يعني يحب أن يموت شهيدا، لأن هذا مما يوافق إرادة الله، أن يقدم المرء، أن يبذل المرء نفسه لله. إيش هذا؟ هذا هو إذا كان هذا الجواب، يعني هذا مما يحبه الله، وهو أن يبذل المرء نفسه لله، وهو أغلى ما يملك الإنسان. وهذا من أجل الله يفخر. يعني أنت تعرف أيها الإنسان، أنت تعرف أيها الإنسان المؤمن ما معنى أن تموت شهيدا؟ يعني أنت تصدق الرب في قوله للملائكة قديما إني أعلم ما لا تعلم، إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا أتريد أن تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ذكروا الشر. بعدين علم آدم الأسماء، ترفوا ولا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أن تعلم الغيوب إني أعلم ما لا تعلمون. لما يقع عمل صالح مثل هذا أن يبذل الرجل نفسه، ماذا يقول الملائكة؟ أنتم قلتم أنك ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولكن إني أعلم، فهذا شاهد على إني أعلم ما لا تعلمون أنه مصلح، ومنها طلب الشهادة. نعم، احنا قلنا للي ما سأل هذا يا أيها الحبيب تقول بلا علم، هي يكون لها إحساس بشيء مع عدم إحساس بشيء. يعني أنت في هذه الدنيا تحس بأشياء، روحك تحس بأشياء ولا تحس بأشياء، لها إدراكات محصورة وإدراكات معينة. ففي القبر لها إدراكات ببعض الشيء وليس لها إدراكات بكل شيء، واضح؟ فالإطلاق، هذا الإطلاق الذي يطلقونه أن الإنسان في قبره يكون عنده إحساس أشد من إحساسه في الدنيا، نعم في بعض الجوانب يصير يرى عالم الغيب. الروح بهذا الجسم الذي نحن عليه في الدنيا محجوبة عن عالم الغيب، عالم غيب اسمه، هذا عالم شهادة وذلك عالم غيب. فلا نرى الجن، لا نرى الملائكة، ولكن في القبر يرى الملائكة. لكن هذا الإنسان في القبر يسمع كل شيء؟ يعني لو اثنين فوق قبره متقاتلوا على مادة ما يسمع، يعني وما أنت بالمسمع ما في القبر ما يسمع شيء، إنما جاء الحديث بالسمع شيء مخصوص وهو قرع النعال. قرع النعال لما يفارقه المشيعون الدافنون له، فإذا فارقوا سمع قرع نعالهم على قبره، وليس كل شيء، وليس كل شيء. فعلى المرء أن يتقيد ولا يبالغ، لا ينبغي على المرء في أمور الغيب إلا أن يتقيد في النص، ما الذي يحصل ما الذي لا يحصل. طيب، إحساسه بالطعام والشراب، حياة التصرف والحركة، الروح التي يقوم بها ويتحرك، واضح؟ فهناك إحساس جديد يكون محجوبا، وهناك شيء كان موجودا ويخبس منه، لأن هذا الوقت يسمى وقت إيش؟ اللي هو عالم البرزخ. هذا في القبر اسمه عالم البرزخ، ليس هو عالم الجنة والنار النهائي ولا عالم الدنيا، هو برزخ، يعني حاجز ما بين العالم الأخروي بتمامه والعالم الدنيا بكل ما فيه. هذا عالم البرزخ، لا يوجد فيه حياة التصرف، لا يوجد فيه حياة التصرف، الحركة، الذهاب، الزواج، النكاح، الأكل، الشرب، لا يوجد. ولذلك لا ينبغي الاستطراد أمام الإطلاقات بالنسبة إلى قضايا الغيب، وينبغي التقييد بالنص. تفضل. فهمت عليك. يسأل الأخ، أحسنت، يسأل الأخ متى تبدأ الحياة البرزخية. السؤال له تفصيل، إذا كنت تقصد الحياة البرزخية حياة الروح فإنها بمجرد المفارقة تبدأ، يعني تفارق، تنزع، تأخذها الملائكة تصعد بها إلى السماء وهي تدرك هذا، الروح تبصر هذا كما تبصر الروح عالم الغيب في المنام. المنام الروح تدرك إدراكات في عالم المنام لا يدركها البدن، تعيشها الروح. فإذا قصد بها الروح فالروح تدرك، تحمل الروح، يصعد بها إلى السماء، تفتح لها أو يغلق عليها، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتوب علينا. فهذا الروح بتصرفاتها الخاصة، البدن لا إحساس به. أما إذا قصدت بعالم البرزخ اجتماع الروح بالبدن فلا يقع إلا بعد الدفن، لا يقع إلا بعد أن يدفن تعود الروح إلى البدن ليبدأ السؤال وعذاب القبر. هذا هو الجواب. نعم، ما دفن يجمعه الرب. ألم تذكر الحديث الذي لم يعمل خيرا قط، الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة كما في الصحيح، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: يا أبنائي إذا أنا مت فاحرقوني وذروا نصفي في الماء ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات أمر الله البحر أن يجمع ذراته والبر أن يجمع ذراته، وسأله أن يجمع. فهذه القضية ليش متصورين لازم في القبر يعني ناس يعني ما يستطيع أن تجري السنة بالسؤال والعقاب إلا إذا حطوه في الأرض. لا، حطوه في بطن الأسد، هو قبر، بطن الأسد مش قبر. الإنسان تفجر حتى تلاشت أبدانه وبدنه وأجزاءه، هذا قبره، مقره الذي استقر به قبره. ويسأل كيف يسأل؟ لا يسأل عالم الغيب كيف. والدليل عالم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم قابل موسى في السماء، وقال قابل إبراهيم في السماء، قابل الأنبياء في السماء وقابل موسى. قال صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى عند الكثيب الأحمر قائما يصلي في قبري. يعني هو ماشي مسرى به، مر عليه عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبري، وراح لبيت المقدس ووجد هناك يصلي فصلى به إماما، وصعد إلى السماء فوجده. هذا عالم غيب، ما أدري، بكرة بنموت استعجلش. نعم. الإرادة لا تقع إلا بحكمة، أفعال الرب، أفعال الرب كلها لا تقع إلا بحكمة، هذا شيء آخر. يعني معصية العاصي لا تقع إلا بحكمة، وطاعة الطائع لا تقع إلا بحكمة، أفعال الرب وإرادته لا تقع إلا بحكمة، لأنه سبحانه وتعالى مبرأ عن العبث. كنت تريد أن تسأل، تفضل. لا، هو ما في إطلاق الآية مطلقة أيها الأخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، وقضيت أن يقول لرب أرجعني لا يعني أن يكون كفاحا، لا يعني أن يكون كفاحا، وإنما هو كقول القائل رب اغفر لي ورب ارحمني. فهذا يحصل، قال رب ارجعون، عندما يأتيه الموت، عندما يرى الموت. الموت يراه الإنسان، يراه، والدليل أنهم يرونه لما يعرض عليهم يوم القيامة، يعرفونه، هم شافوه من قبل، لما يؤتى بالموت على صورة كبش يعرفونه، يعرفونه، لما رأوه، فالموت يرى. واضح يا أخي؟ فإذا حضر الموت عرفه الإنسان ورآه. فهذا عندما يحضر الموت، حتى إذا جاء حضر لديه الموت ليأخذه، ويصح أن يقال حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي جاءت ملائكة الموت، يصح هذا المعنى، لأنه لا يقوم الموت إلا بفعلهم، فعل الملائكة. حتى إذا جاء قال رب ارجعون، رجع ربه أن يرجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في آخ سألت من قبل؟ تفضل. عدم تمني الموت لضر، يعني لعدم صبره لجزعه. واضح، ليس لضر، ليس لضر. قال بعد، يسأل الأخ السؤال، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحدنا الموت لضر أصابه، جزع لا يصبر على البلاء فيتمنى الموت. فقال: كيف نجمع بين هذا وبين فعل سعد أحد السعود سيد الأوس والخزرج؟ من يعرف؟ سعد بن معاذ سيد من؟ الأوس من الخزرج؟ سيد الأوس، الأوس ذاك سعد بن عبادة سيد الخزرج. طيب من أعظم القبيلتين، الأوس أم الخزرج؟ الخزرج. الخزرج أكبر طائفة أعظم، ولكن السيد الأوس أعظم في ديننا من سيد الخزرج، وهو سعد بن معاذ. سعد بن عبادة طال عمره رضي الله عنه حتى مات في خلافة الدولة الأموية، ولم يرضى أن يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقالت عنه عائشة أنه رجل صالح وهو كذلك، إنما سعد بن معاذ كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مات اهتز له عرش الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد، ومشى في جنازته على رؤوس أصابعه لكثرة الملائكة الذين يشيعونه. يا جماعة كيف بموت الصحابة. فهذا جاءه سهم غرب رضي الله تعالى عنه في الخندق، فأصاب أخله في قدمه، فأخذ يمرض في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقامت على تمريضه إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى نساء الأنصار تمرضه، فقال اللهم لا تمتني حتى تريني فيهم، أي في قريش ومن معه وفي بني قريظة، تريني فيهم أمرا. فبقي وشفى قدمه، كاد أن يشفى، فحتى قضى بالقضاء المشهور أن يقتل الرجال وتسبى النساء، فكانوا يكشفوا على شعر الرجل شاربه، طالع شاربه لحته ولا لا، إذا ما يتميزوا كشفوا على شعرته العانة، يعني اللغة العربية الشعرة لا تخجلنا، فيكشفوا فإذا وجدوه قد أشعر قتلوا، واستحيوا النساء والأطفال وأخذوا أموالهم وغنموها مثل ما غنموا اليهود الآن فلسطين. فقضى بهم ثم قال مادحا النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا رجل عجيب سعد بن معاذ. تصوروا طاف به أهله، أقارب طافوا به يرجونه، أولياء كانوا، وكان بنو النضير أولياء من الخزرج وزعيم عبد الله بن أبي بن سلول، فكان قد رجى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم، فقبل منه الرجاء والشفاعة، وطافوا به يا إنهم أصحابك، رضوان كان في بينهم نسب، يتزوجوا من بعض ويرضعون بعضهم بعضا، يعني يكون ابن بالرضاع، يعني بينهم من أواصر القربة، بين يهود بني قريظة وبين الأوس أواصر قوية جدا، وكان الواحد من الأوس لا يستطيع أن يرفع رأسه احتراما من اليهود بني قريظة. مع ذلك فجاءوا يرجونه، ها سعد إنهم أقرباؤنا وأصهارنا وأولياؤنا، قال سأقضي قضاء اليوم لا أرجو به إلا رضا الرب. حملوا حالهم أصحاب الأيدي وروحوا، عرفوا أنه ما لهم الشغل، هم يعرفوا الحق. فلما جاء وقف رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فأنزلوا عن ثمار فجلس، واخبروا لما جاء بالقضاء، فجلس بنو قريظة هنا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقال لهم ما تقبلون بقضائي؟ قالوا نعم. ثم أدار وجهه طاطئا رأسه خجلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقضى أن يقتل الرجال كلهم، الخندق اللي انحفر اتملى روس، مش أمريكان، روس، احنا بنحكيش على أمريكان، هناك على الروس. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قضيت بقضاء الله من فوق سبعة أرقعة. فقال بعد ذلك، بعد انتهت الحرب خلاص انتهى، فقال اللهم إن كنت قد أبقيت لقريش حربا فأبقه. شوف حقده على قريش، يعني إذا في حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم قريش خلينا إيش، وإن لم يكن بينه وبين رسله حربا فتوفني خلاص. وكان جرحه قد نقي طاب وبرد، فتفجر الجرح مرة ثانية فمات، لأنه بعد انتهت مرة اللي هي صلح الحديبية ثم فتح مكة وانتهت. هذا لا مخالفة كما ترى، لا مخالفة. ذاك رجل يتمنى الموت لضر أصابه، وهذا يتمنى الموت رحمة ورضا بلقاء الله عز وجل. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أن يدافع عنهم وأن يعادي أقرب الأقربين إليه ولو إذا كان عدوا لله عز وجل. هكذا تصنع علوم الأسماء والصفات أيها الأحبة. هكذا إذا عظم المرء ربه وصار في القلب التعظيم، التأليه، التأليه، التعظيم، الحب، الخوف، الرجاء، الدعاء، الإنابة، إذا كان في القلب ولا يمكن أن تنشأ هذه الأحوال في القلب حتى يفهم أسماء الله وصفات الله عز وجل، لا يمكن. هكذا أيها الإخوة، هكذا الحديث عن السميع، هكذا الحديث عن البصير، هكذا الحديث عن قدرة الله، الالتجاء إليه، سؤاله في الملمات، هكذا ينشأ في القلب بعد أن يفهم أن الله ويعلم أن الله هو المتكبر. هكذا العلوم، علو الله عز وجل ماذا يصنع؟ ماذا يصنع علو الله عز وجل في القلب؟ ماذا يصنع؟ الخضوع، التذلل له، الطلب منه، العلاقة معه، قوة العلاقة معه. ويصنع في المؤمن العزة. هكذا أيها الأحبة. ولذلك نحن نعاني مشكلة كبيرة، الإخوة الذين يروا يقولوا ما فائدة الحديث عن الأسماء والصفات؟ حتى أن بعض الأحبة ينصحني يقول لي والله ليتك تنبه، هو لا يحضر الدروس وسمع أنني أدرس في الطحاوية، قال ليتك تنبه على الإخوة كثيرا هكذا، وهو من خيرة الإخوة. وما ذلك يقول ليتك تنبه على الإخوة، يعني أن لا يطيل الكلام في موضوع الأسماء والصفات. المعركة الآن كبيرة وهؤلاء يتحدثون عن الأسماء والصفات. لما؟ لأنه يرى أن واقع الحديث عن الأسماء والصفات هو واقع ذهني، واقع ذهني. ونحن كافي في درس واحد أن نحسم القضية، والإخوة لا يريد إلا أن يتعلم السنة، ونقول لهم هذا موضوع الأسماء والصفات وانتهى هذا الباب. ولكن موضوع الأسماء والصفات بابه إخوتي في كتاب الله، قد أفلح المؤمنون، مؤمنون بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، أفلحوا هؤلاء. ماذا صنع لهم هذا الإيمان؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما الذي نقص في قلوب الناس حتى خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فالآن خفف الله عنكم؟ ماذا حصل؟ ما الذي حصل عندما كان المئة تغلب ألفا، المئة تغلب ألفا فخفف الله، علم أن فينا ضعفا؟ ما هو الضعف الذي حصل؟ ضعف العلاقة مع الله عز وجل، وإلا فأحوالهم المادية لم تنتقص فيها، بل كثروا، زاد العدد، زاد العدد. وعلم أن فيكم ضعف فالآن خفف الله عنكم، فصار المئة كم تغلب؟ مئتين. التأليه هو مقصد خلق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإياكم أيها الإخوة أن تنظروا إلى من قلبوا هذا التأليه، والذي هو شعور نفسي وحركة حياة، عبودية قلب، قلبوا هذه العلوم إلى عقيدة. نعم هم صار يقولون عقيدة، عقيدة يعني علوم ذهنية مجردة فقط، هذا يثبت وهذا ينفي، وكلاهما في موقع الحياة السواء. أو ربما ترى هذا الذي لا يثبت وقد تلاشت لديه، لأنه هذا الذي لا يقيم فهم الأسماء والصفات فهما صحيحا، أين يصبح موضع نظره؟ المادة. لا يعرف عظمة الله، لا يعرف قدرة الله، لا يقيم تأليها في قلبه، فينصرف شأن حياته إلى ونظره إلى ما يرى، إلى عالم الشهادة. وهؤلاء بعد ذلك يشرق الناس، فيأتي الشيخ يشكو، يشكو الشيخ يقول الله أكبر، هذا الخطيب الذي لا يتحدث شيئا عن الله، فقط يتحدث في السياسة والاقتصاد. الله أكبر، مئات الآلاف يذهبون ويسمعون خطبته، وأنا الذي أحدثهم عن الله. أي حديث عن الله؟ صار الله في قلبك رقما، صار الله في عقلك رقما لا أثر له في حياتك، ولا تقدم آثار هذه المفاهيم للناس، ما تقدم. فقال الله أكبر، هذا الذي يتحدث لهم عن الاقتصاد والسياسة يذهب إليه مئات وعشرات الآلاف، وأنا أتحدث لهم عن الله فلا يأتي إلا العشرات، وربما الذين مروا فلم يجدوا وقتا للذهاب إلى مصلى آخر. ما هو السبب؟ أداؤك فيك. الناس ملوا هذه العلوم المجردة، وأنت صار في عقلك الله عز وجل قضية عقلية. والناس العوام والناس هكذا البشر لا يهتمون بهذه العلوم، عقلية أرقام ما أريد، أنا يريد ما يهمني في حياتي، ما أشعر بأثره على قلبي. لو الآن سمعت أن أناسيس خسر 100 دينار هل يهمك هذا الشيء؟ لو سمعت أن جارتك جابت ولد، عواطفك ليست قريبة لك ولا تعرفها، فقط جاءت واحد قرأت في الجريدة، كم من الأخبار في الجريدة أنت تمر عليها وتقرأها فلا تصنع في عالم في قلبك، معلومات ولكنها لا تصنع انفعالا في قلبك. لا تحزن ولا لو كان لا تحزن ولا تفرح ولا تتحرك، لكن لو جاءك الآن خبر قم قم زوجتك سيذهب بها إلى المستشفى وتنجب، ماذا ستصنع؟ يتحرك يا شيخ لو سمحت. هذا أمر لا، فورا يتحرك، لأن هذه المعلومة وهذا العلم له ارتباط بالأمر القلبي، فصنع حركة لديك، أقامك، صنع إرادة، فقمت تحركت، لأن هذه المعلومة لها قيمة في قلبك. لكن أنت لو الآن كثير من المعلومات في عقلك لا تتأثر ولا تنزل على قلبك، فصارت علوم الأسماء والصفات أين مقرها؟ العقل، العقل فقط. يأتي الشيخ يقول استوى ولا استوى كله يا شيخ، استوى ولا، حتى بعضهم قال يا أخي غلبتنا أنت، استوى ولا استوى، جينا الموضوع فيها موضوع مهم صحيح. قل يا أخي طلعت روحنا جننتونا، الله والله هكذا يقولون، الله عز وجل له يد أو ليس له يد، أنا أصلي وذاك يصلي، وربما أنا أقول له يد ولا أبكي وهو يبكي في صلاته. هل هذه العلوم صنعت حركة في القلب؟ صنعت إرادة في زيادة العبودية لله؟ لم تصنع شيئا، فسقطت أجل قضية من أذهان المسلمين، صارت علوم مجردة لا تنزل على القلب، فلا تنشئ إرادة، والإرادة لا تنشأ إلا بحب أو بغض ولاء وبراء، بوجود الفرقان. والإرادة لا تنشأ، هذا قول أهل السنة، الإرادة لا تنشأ إلا برغبة. كيف الرغبة؟ شعور بالحاجة. الله عز وجل كيف دفعنا إلى قضايا إخواني الآن؟ النكاح النكاح اتيان الرجل لزوجته إيذاء، المرء يتأذى، وإذا أكثر منه ربما زاد عن الحد ربما يصاب بالأمراض إيذاء، لكن هذا الإيذاء بما دفعنا الله إلى تحصيله؟ برغم أنه إيذاء وضعف وتعب باللذة، بما دفع الله عز وجل لنا، بما دفع عباده إلى طاعته، بما قال يا عبادي أريدكم، أنا الذي خلقتكم وأنتم عبادي ويجب أن تطيعوني، بما دفعنا إلى هذه العبودية؟ بالحور العين، حور عين والجنة ونعيمها والملك، ودفعنا لهذا. إذن هل حركة الإنسان، هل الإنسان تتحرك إرادته وتقوم وتنشأ له حركة من غير وجود رغبة وشعور المنفعة؟ لا تنشأ لديه رغبة ولا تنشأ لديه حركة ولا تنشأ لديه إرادة هذا الإنسان، إلا إذا وجدت اللذة، وجدت الرغبة، وجدت المنفعة. أما العلوم المجرد الأرقام، الأرقام الرقم لا لون له ولا رائحة ولا طعم، رقم. الآن لو قلت لك واحد رقم مجرد لا يسمع لديك شيئا، لا يسمع لديك الرقم، علم مجرد رقم. لكن لو قلت لك إن قتلت هذا الرجل فلك 1,000,000، واحد صار الواحد له لون وطعم ورائحة ويصنع لديك الرغبة. فلو قلت أن الله عز وجل استوى على العرش ولم تصل هذه المعلومة إلى أثر لها في القلب فتبقى رقما مجردا، رقم. والحديث الطويل لهؤلاء المشايخ بالطريقة التي يعلمون بها مع سلوكهم المنحرف جعل هذه العلوم أرقاما مجردة في أذهان الناس، جعلها أرقاما مجردة. بالله عليكم الآن، من الذي من الأمة، تحدثوا عن الأمة، لا تتحدثوا عن قلة، تحدثوا عن الأمة. لو خرج الشيخ بن باز ليقول لهم اليوم درس مهم عظيم يتعلق بحياتكم ويتعلق بأساس عبوديتكم لله، أريد أن أتحدث معكم أيها المسلمون في العالم أجمع سعوديا وغير سعودي، إن قول من قال أن الله استوى على العرش بمعنى استولى على العرش هذا باطل من القول. ماذا تصنع الأمة لو خرج هيك وما فيش حكومات طاغوتية تحبسه أن يصنع الشعب ما يريد؟ فماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع؟ بخرج مظاهرة عليه ويفتتونه إيرابا، صحيح؟ لماذا؟ لأنهم يرون أنه يتحدث عن أرقام كأنه يريد أن يجمعهم لقضية مهمة، يقول لهم أن 1+1=2. ما الذي يهمني 1+1؟ يهمني أنا أني أخذ دينارا من هذه الوظيفة، فعليك أن تضغط على الحكومة لتعطيني دينارا آخر ليصبح لدي دينارين، حينئذ 1+1=2 لها. الأسماء والصفات تصنع الفرقان، والفرقان هو الذي يحرك الإنسان. الله عز وجل فطر القلوب على أن تحب وأن تبغض، فطرها أن تعطي وأن تمنع.